أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتنك سموانيا دي تشانل أرب بودكاست دنينا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. دنهريني إن شاء الله كده أكمل الجزء كام بلا جرب كو تكلم العربية جلد تيجا. ونحن ما زلنا في صفحة رقم 20 دن كيتا ماسي دي بلا جران دي هلمان نمر دوا بولو. اليوم إن شاء الله سندرس أنواع الجملة. هريني إن شاء الله كده أكمل بلا جار تنتان جنس كلمات دي دلن بحث عرب. هذا سهل جدا إتو مدهسك علي. نحن لدينا أولا اسم وفعل كيتا دي دلن بحث عرب أداء كتا بندا اسم وفعل كتكرجة. طيب ثم لدينا الجملة هبس إتو أدا كلمة. انظر في أول هذه الجملة لهاد بدأ أول كلمة إني. لو كانت الكلمة الأولى في هذه الجملة اسما فهذه اسمها جملة اسمية. جيكا كوساكتا ينبرتما بدأ أول كلمة إني كتب اندأت اسم برارتي كلمتني إتون منيا جملة إسمية كرنا ديام مولاي دنان اسم أتو كتبن دا. ولو كانت الكلمة الأولى فعلا دان جيكا كوساكتا ينبرتما إتو كتكرجا ماضي أو مضارع أو أمر لا بأس زمن ينلالو سكاران برنته تدأ بابا. إذن هذه اسمها جملة فعلية برارتي إتون منيا جملة فعلية لأنها تبدأ بفعل كرنادي يام ملاي دنان كتكرجة. طيب انظر إلى المثال في الكتاب لحد شنته بدا ديدلان بكونيا. الولد يأكل الطعام أنا سدن مكان. طيب الكلمة الأولى الولد كوسكتا ينبرتما الولد هذا ألف لام برارتي إتو اسم كتبن دا إذن الجملة اسمها جملة اسمية جادي سكران كلمتني إتو نمانيا جملة اسمية. طيب الآن أنا أريد أن أغير الجملة الإسمية إلى جملة فعلية سكران سيأنين بربه جملة اسمية إتو كجملة فعلية. خذ الفعل ضعه في أول الجملة. خذ الفعل وضعه في أول الجملة تنقل أنبل كتكرجة دان ترؤنيا بدأ أول كلمة نيا. إذن يأكل الولد الطعام أرتنيا سما أنا سدنج مكان لكن نوع الجملة تغير جمان ينجدي بربه إتو جنس كلمة نيا. طيب المثال الثاني البنت تشرب الماء أنا برمبون سدن منهم أيربوتي ها جملة اسمية غير جنتي تشرب البنت الماء خلاص أصبحت جملة فعلية وده جادي كلمات جملة فعلية. طيب الطالب يكتب الواجب موريد سدن منولس توغس ها يكتب الطالب الواجب سماجة تيومان جنسنيا دي بروبا. المرأة تحب ابنها ونيتا إتو من شنتاي أنأنيا ها خذ الفعل وضعه في أول الجملة أم بالكتكرجة دانترو نيا بدأ أول كلمة نيا تحب المرأة ابنها. وهذا هو درس اليوم دان إتو بلا جرانيا أنتو أهليني. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. terima kasih banyak untuk mendengarkan dengan baik dan tunggu kami di pelajaran depan dan fi amanillah. Arab Podcast. تكلم العربية.